قال مالك بن نويرة: إلا أكن لاقيت يوم مخطط، فقد خبر الركبان ما أتودد، أتاني بنفر الخير ما قد لقيته، رزين وركب حوله متعضد، يهلون عمارا إذا ما تغوروا، ولاقوا قريشا خبروها فأنجدوا، بأبناء حي من قبائل مالك وعمر بن يربوع أقاموا فأخلدوا، ورد عليهم صرحهم حول دارهم ضناكا ولم يستأنف المتوحد، حلول بفردوس الإياد وأقبلت، صرات بني البرشاء لما تأودوا بألفين أو زاد الخميس عليهما، لينتزعوا عرقاتنا ثم يرغدوا، ثلاث ليال من سنام كأنهم بريد، ولم يثووا ولم يتزودوا، وكان لهم في أهلهم ونسائهم مبيت، ولم يدروا بما يحدث الغد، فلما رأوا أدنى السهام معزبا نهاهم فلم يلووا على النهي أسود، وقال الرئيس الحوفزان تلببوا بني الحصن إن شارفتموا ثم جددوا، فما فتئوا حتى رأون كأننا مع الصبح آذي من البحر مزبد، بملمومة شهباء يبرك خالها ترى الشمس فيها حين ذرت توقدوا، فما برحوا حتى علتهم كتائب إذا لقيت أقرانها لا تعرد، ضممنا عليهم طاياتيهم بصائب من الطعن حتى استأسروا وتبددوا، بسمر كأشطان الجرور نواهل يجور بها زو المنايا ويقصد، ترى كل صدق زاعبي سنانه إذا بله الأنداء لا يتأود، يقعن معا فيهم بأيدي قماتنا كأن المنون للأسنة موعد، تدر العروق الآبيات ضباتنا وقد سنها طر ووقع ومبرد، فأقررت عيني حين ظلوا كأنهم ببطن الإياد خشب أثل مسند، صريع عليه الطير تنتخ عينه وآخر مكبول يميل مقيد، لدن غدوة حتى أتى الليل دونهم ولا تنتهي عن ملئها منهم يد، رواية: لدن غدوة حتى أتى الليل دونهم ولا تنتهي عن ملئها منهم يد، فأصبح منهم يوم غب لقائهم بقيقاءة البردين فل مطرد، إذا ما استبالوا الخيل كانت أكفهم وقائع للأبوال والماء أبرد، كأنهم إذ يعصرون فظوظها بدجلة أو فيض الخريبة مورد، وقد كان لابن الحوفزان لو انتهى سويد وبسطام عن الشر مقعد.